بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد شيختنا عبد الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيختنا عبد الله تعالى إلى كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البيهقي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام، وبيان ضعفه وخطأ من أخطأ برفعه. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن عبد الكريم الدولي بمروى قال: أخبرنا محمد بن عبده فيما قرئ عليه قال: أخبرنا عبدان عن خارجة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عيسى المستملي قال: حدثنا خالدي وقاضي طوسى قال: حدثنا أحمد بن سيار قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: حدثنا خارجة بن مصعب فذكره بإسناده نحوه. قال لنا أبو عبد الله رحمه الله فيما قرئ عليه هذا الحديث: ليس لرفعه أصل من حديث ابن عمر، ولا من حديث نافع، ولا من حديث أيوب السختياني بوجه. فخارجة بن مصعب السرخسي قد قيل إنه كان يدلس عن جماعة من الكذابين مثل غياث بن إبراهيم وغيره، فكثرت المناكير في حديثه. وبه إليه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: خارجة بن مصعب ليس هو بشيء. وروينا عن أحمد بن حنبل أنه نهى عن الكتابة عنه. وروينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: خارجة بن مصعب أبو الحجاج الخراساني، وترك وكيع كان يدلس على غياث بن إبراهيم، ولا يعرف صحيح حديثه من غيره. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر بن أبي نصر الدار بردي يقول سمعت عبدان بن محمد الحافظ يقول: حديث خالدة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام غلط، وإنما هو عن ابن عمر من قوله، على أنه قد روي عن ابن عمر خلافه. قال عبدان: حدثنا إسحاق بن أبي عمران قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن ابن نزر أنه قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القراءة خلف الإمام فقال: إني لا أستحي من رب هذه البني أن من رب هذه البنية أو البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن. هكذا قال في هذه الحكاية في السؤال عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد رويناه فيما تقدم من هذا الكتاب عن أبي الأزهر عن أبي العالية عن ابن عمر على الوجه الذي هو الصحيح. وروي هذا الحديث من وجه آخر مظلم عن أيوب: ولسنا نقبل دين الله تعالى عمن لا يعرف أهل العلم بالحديث بالعدالة، ولا احتج به أحد من المتقدمين من علماء أهل الكوفة. وبه إليه قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث البقي قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ عقيب حديث خارجة عن أيوب رفعه وهم، والصواب عن أيوب ما حدثنا به محمد بن مخلد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب عن نافع وأنس بن سيرين أنه ما حدثه عن ابن عمر أنه قال في القراءة خلف الإمام قال: يكفيك قراءة الإمام. وروي عن عبيد الله بن عمر عن نافع مرفوعا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الأروي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر قال: حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد التميمي قال: حدثنا سويد بن سعيد أبو محمد حفظا قال: حدثنا علي بن مسهر قال: عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا عبد الله الأروي يقول سمعت المنكدري يقول سمعت أبا عبد الرحمن التميمي يقول هو ذا أستخير الله تعالى أن أضرب على حديث سويد كله من أجل هذا الحديث الواحد في قراءة في القراءة خلف الإمام. قال الإمام أحمد رحمه الله سويد بن سعيد تغير في آخر عمره وكثرت المناكير في حديثه، وهذا الحديث عند أصحاب عبيد الله بن عمر موقوف غير مرفوع. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حا وأخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس الأصم وأنهما قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام. وبه قال وروي عن جابر الجعفي عن نافع من غير بيان رفعه أخبرنا أبو سعد المالكي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا إبراهيم بن شريك قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الحسن بن صالح عن جابر رضي الله عنه عن جابر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام إلا هو قراءة. قال وحدثنا إبراهيم قال حدثنا أحمد قال حدثنا الحسن عن جابر عن نافع عن ابن عمر فذكر مثله. جابر الجعفي متروك ورفعه في روايته غير ظاهر. وروي عن مالك بن أنس عن نافع مرفوعا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في التاريخ قال أخبرنا أحمد بن علي بن عبد الرحيم فيما عرضناه عليه من أصل كتابه أن جعفر بن سالم المذكر حدثهم قال حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى وراء الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة. قال لنا أبو عبد الله عثمان بن عبد الله هذا الذي زعم أنه قرشي كذاب وقيح ظاهر الكذب قديم خراسان فحدث عن مالك بن أنس والليث بن سعد وابن لهيعة وحماد بن سلمة ومحمد بن زيد وغيرهم بأحاديث أكثرها موضوعة. وذكر شيخنا عدة أحاديث من وضعه ونسب جعفر بن سالم هذا أيضا إلى الكذب وذلك بين لمن تأمل روايته. وعثمان بن عبد الله هذا ذكره أبو أحمد بن عدي الحافظ في عداد من يضع الحديث نعوذ بالله من الخذلان. والحديث في الموطأ موقوف في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر. أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن كهل قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام يقول إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله لا يقرأ خلف الإمام. ورواية السالم من عن ابن عمر تدل على صحة ما حمل مالك بن أنس رحمه الله عليه رواية نافع. وقد ذكرنا في أخبار من ترك القراءة فيما يجهر بها. وروي من وجه آخر عن نافع مرفوعا وليس بشيء. أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثني أبو سعيد محمد بن أحمد الخفاف قال حدثنا أبو علي الحسن بن أبي بكر بن ياسين قال حدثنا محمد بن الحسين الخزاعي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن شيبة الكوفي قال حدثنا أبي عن أبي شيبة بن إسحاق عن إدريس بن يزيد الأهدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وفي هذا الإسناد قوم مجهولون ولم يكلفنا الله تعالى أن نأخذ ديننا عمن لا نعرفه. وإذا وقف القاضي في قبول شهادة من لا يعرفه على الدرهم حتى يعرفه فأولى بنا أن نقف في رواية من لا نعرفه في مثل هذا الأمر العظيم حتى نعرفه. وروي بإسناد مظلم عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنه ذكر حديثا أنه ذكر حديث عن أبي بكر الحفيد وذلك فيما أجاز له. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال حدثنا بكر بن حمزة قاضي قيسارية قال حدثنا أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة خلف الإمام. قال أبو عبد الله رحمه الله: وأنا أتعجب من مسلم يستحل أن يضع على إمامه مثل هذا الكذب الصراح الذي راويه داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث وهو يرى وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: ولسنا نعرف محمد بن الحسين الهمداني ولا محمد بن عبد الرحمن ولا القاسم بن عبد الواحد ولا بكر بن حمزة. وأبو حنيفة رحمه الله بريء من هذه الروايات الموضوعة عليه، فإن روايته عن نافع قليلة وأحاديث معدودة لا تخفى على أهل النقل، ولو كان لمثل هذا الخبر أصل عند أصحاب أبي حنيفة متى كانوا يتعلقون بالمرسل الذي رواه عن موسى بن أبي عائشة. وروي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد البخاري قال حدثنا أبو العباس محمد بن عين بن عمرو المروزي قال حدثنا سويد بن نصر حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثني أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن الحارث البزاز قال حدثنا القاسم بن عباد بن محمد الترمذي قال حدثنا سويد بن نصر عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم عن فضل بن عطية عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الحافظ يقول في عقب هذا الخبر: هذا كذب باطل، وأبو عصمة نوح بن أبي مريم كذاب. قال الإمام أحمد رحمه الله: حال أبي عصمة في خروجه عن حد الاحتجاج بروايته لكثرة ما وجد من المناكير في أحاديثه أشهر من أن نحتاج هنا إلى نقل قول أهل العلم بالحديث فيه. وقد تابعه محمد بن الفضل بن عطية في هذه الرواية عن أبيه وهو أضعف منهم. وبه أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن هشام بن البختري قال حدثنا سليمان بن الفضل قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن أبي عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. قال علي بن عمر: محمد بن الفضل متروك. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني علي بن حمشاد وأبو بن النضر الفقيه أنهما قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال أخبرنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن سالم عن أبي شك في ربيع قال: من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. معاوية بن يحيى الصلبي ضعيف لا يحتج به، وقد شك في رفعه، ورفعه بهذا الإسناد باطل، والمحفوظ عن معمر وابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبي أنه قال: يكفيك قراءة الإمام فيما يجر. وبه إليه قال أخبرنا أبو سهل بن نصروي قال حدثنا أبو الحسن الطغامجي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الماستيني قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا أبو قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلف الإمام فقال: الإمام يقرأ. ورفعه بهذا الإسناد باطل لا أصل له، والحمل فيه على هذا الماستيني. ورواه شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر موقوفا بمعناه: ولو جاز الاحتجاج بالمجهول أو المعلول لكنا نحتج أيضا ونعارض ما رواه من أمثاله بما أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران السكني ببغداد قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا مسلمة قال حدثني الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تقرؤون القرآن معي إذا كنتم معي في الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. قال المصري: وكذا وقع في كتاب هذا الحديث عبد الله بن عمر في موضعين. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري ببغداد قال أخبرنا أحمد بن سلمان الفقي قال حدثنا محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا مسلمة بن علي فذكره بإسناده وقال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لنا: هل تقرؤون معي إذا كنتم في الصلاة؟ قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. وبه إليه قال أخبرنا علي بن أحمد المقري وقال حدثنا أحمد بن سلمان قال أخبرنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابن عتبة يقران خلف الإمام كذا وجدت والصواب عندي عبد الله بن عمرو بن العاص إلا أني قد وجدت له متابعا من حديث ليث بن أبي سليم وإن كنت لا أحتج برواية ليث. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا إسباط عن ليث عن مجاهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ خلف الإمام. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ خلف الإمام في صلاة الظهر والعصر في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بأم الكتاب ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا حدثنا أبو أحمد علي بن محمد بن عبد الله المروزي قال حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي قال حدثنا غسان الموصلي يوحى وأخبرنا أبو سعد المالكي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا علي بن أحمد بن مروان قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا غسان بن ربيع قال حدثنا قيس بن ربيع عن محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ خلف الإمام أم أنصت؟ قال لا بل أنصت فإنه يكفي. قال أبو أحمد وهذا لا يروي غير محمد بن سالم عن الشعبي وليس بن محفوظ وقيس بن الربيع يروي عنه. قال والضعف على روايات محمد بن سالم بين. وقال لنا أبو عبد الله فيما قري عليه هذا خبر في إسنادي وسندي وأمر من أوجه كثيرة منها أن لم نجد له راويا من غير الحارث بن عبد الله الهمداني ثم روى بإسناد يعني الشعبي أنه قال كان الحارث من الكذابين وعن الشعبي أنه قال حدثنا الحارث وكان والله كذابا وعن إبراهيم النخعي أنه اتهم الحارث وعن مرات بن شراحيل أنه سمع من الحارث الأعور شيئا فأنكره فقال له اقعد حتى اخرج اليك. فدخل مرات الهمداني فاشتمل على سبي وحس الحارث بشرب ذهب. وعن ابي بكر بن ابي قيثمة انه قال سئل يحيى بن معين عن الحارث صاحب علي رضي الله عنه فقال ضعيف فما ظنكم بمن استحل مرات بن شراح بن شراحيل قتله وعامر بن استحل مرات بن شراحيل قتله وعامر الشعبي وابراهيم النخعي جرحه. وعن يحيى وعبد الرحمن أنهما كان لا يحدثان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه. قال أبو عبد الله رحمه الله ثم نظرنا فإذا راوي هذا الخبر عن الشعبي أبو سالم محمد بن سالم وشانه عند أئمة أهل العلم قريب من شان الحارث بن عبد الله الهمداني ثم روى به سادي عن يحيى القطاني وعبد الرحمن أنهما لا يحدثان عن محمد بن سالم ثم روى جرحه عن عبد الله بن المبارك ويحيى بن معين والبخاري. قال أبو عبد الله ثم نظرنا فإذا راوي هذا الخبر عن محمد بن سالم قيس بن الربيع وشانه يقرب من شان صاحبي محمد بن سالم والحارث. ثم روى بإسناده عن يحيى وعبد الرحمن بن مهدي أنهما كانا لا يحدثان عنه وروى عن يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الأئمة وروي عن يحيى بن معين البخاري وغيرهما من الأئمة تضعيفه. ثم روى عن علي رضي الله عنه أمره بالقراءة خلف الإمام وقد ذكرناه فيما مضى أو لعلها وروى. قال الإمام أحمد رحمه الله وقد قيل في هذا الحديث عن محمد بن سالم عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا علي بن عاصم عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قراءة خلف الإمام. قال علي هذا مرسل. وثم روى حديث غسان بن ربيع على ما روينا ثم قال عقيبة تفرد به غسان وهو ضعيف وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان والمرسل الذي قبله أصح منه والله أعلم. هذا قول الدارقطني في كتابه، فنقل من جمع في هذه المسألة ما وجد من الأخبار قول أبي الحسن الدارقطني رحمه الله، المرسل الذي قبله والمرسل الذي قبله أصح منه، أو المرسل الذي قبله أصح منه، ولم ينقل قوله في غسان بن الربيع وقيس بن الربيع ومحمد بن سالم، ثم قال لم يقدح فيه إلا من حيث الإرسال، فثبت أن رواته ثقات، ثم أطلق عليه لفظ الصحة حيث قال هو أصح منهم، وهذا منه تلبيس بارد، أليس قد جرح محمد بن سالم مع صاحبيه، وإن أليس قد جرح محمد بن سالم مع صاحبيه، وإنما قال المرسل الذي قبله أصح منه لأنه لم يجتمع معه ضعيفان آخران، وحين أرسله لم يزد في التخليط بوصل الحديث، وكيف يجوز أن يقال لم يقدح فيه إلا من حيث الإرسال، وقد قال محمد بن سالم ضعيف في هذا الموضع وفي مواضع من كتابه، فهو ضعيف من حيث إنه مرسل، وضعيف من حيث راويه محمد بن سالم، غير أنه لم أو من حيث راويه محمد بن سالم غير أنه لم يصل من حيث راويه محمد بن سالم غير أنه لم يصل الحديث فهو غير أنه لم يصل الحديث فهو أصح من رواية من زاد في التخليط فوصل الحديث، ويحتمل أن يكون وصله جاء من ضعيفين بعده قيس بن الربيع وقيم قال قيس بن الربيع وغسان بن الربيع، فكانت رواية من رواه عن محمد بن سالم مرسلا أصح من رواية من رواه عنه موصولا، هذا معنى قوله لأنه حكم لأحدهما بالصحة وبالله التوفيق. وفيما أنباني أبو عبد الله الحافظ قال أن أبا علي الحسين بن علي الحافظ أخبرهم قال حدثني حديث قال حديث محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه لا تتفكر فيه فإنه حديث باطل، ومحمد بن سالم المتروك الرواية عنه وبالله التوفيق. واحتج من قال بترك القراءة خلف الإمام بما روي عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه بإسناد وإن ضعيف يكفي ذكره واختلاف الرواة به عن بيان ضعفه، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن شريك الأسدي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الحسن بن صالح عن أخيه عن ابن الأصفهاني وأنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا علي الحافظ أخبرهم قال حدثنا إبراهيم بن شريك بن الفضيل الأسدي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن ابن الأصفهاني عن المختار بن عبد الله عن علي رضي الله عنه في الذي يقرأ قلب الإمام قال ليس على الفطرة، ورواية أبي علي أصح من رواية ابن حيان، فقد رواه أيضا محمد بن الفضل بن سلمة عن أحمد بن يونس عن عمرو بن عبد الغفار وأبي شهاب والحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن ابن الأصفهاني قال وأخبرنا أبو سعد المالني وقال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا أبو هلول الأنباري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام. قوله عن ابن الأصفهاني عن ابن أبي ليلى يحتمل أن يكون المراد به المختار أن يكون المراد به الصوت واضح؟ تسمعوني يا مشايخ؟ واضح، الله يحفظك. نعم، أحسن الله إليكم. طيب شيخ وليد، بس لعله تراجع الشبكة عندك، أحسن الله إليكم. قال قوله عن ابن الأصفهاني عن ابن أبي ليلى يحتمل أن يكون المراد به المختار بن عبد الله بن أبي ليلى كما رواه أحمد بن يونس عن أبي شهاب، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا بدر بن الهيثم القاضي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي وقال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن ابن الأصفهاني عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه أنه قال قال علي رضي الله عنه من قرأ قلب الإمام فقد أخطأ الفطرة، وكذلك رواه أبو حفص الأبار عن ابن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن المختار بن عبد الله عن أبي عن علي رضي الله عنه، وبإليه قال أخبرنا أبو مكر محمد بن إبراهيم قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني قال حدثنا أبو أحمد بن فارس قال قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال وكيع فذكر هذا الإسناد ثم قال ولا يصح، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال خالفه قيس بن الربيع وابن أبي ليلى عن ابن الأصفهاني ولا يصح إسناده. قال الإمام أحمد رحمه الله أما رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن الأصفهاني فقد مضت. وأما رواية قيس بن الربيع فأخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن الدارقطني وقال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن بن محمد اليزدي قال حدثنا عمي عبد العزيز بن محمد قال حدثنا قيس عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن عبد الله بن أبي ليلى أنه قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. وكذلك رواه الحسن بن عمارة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن عبد الله بن أبي ليلى أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. وأخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر بالري قال أخبرنا أبو حاتم الوسقندي قال أخبرنا إسحاق الدبري وقال عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة فذكر. ولقيس بن الربيع في إسناد آخر ولا يصح. أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن يحيى بن المنذر من أصل كتاب أبيه قال حدثنا أبي قال حدثنا قيس عن عمار الدهني عن عبد الله بن أبي ليلى أنه قال قال علي رضي الله عنه من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطران. وبه إليه قال أخبرنا أبو سعد المديني وقال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت بن حماد يقول قال البخاري عبد الله بن يسار وابن أبي ليلى ولا يصح عن علي رضي الله عنه. ورواه سوار بن مصعب وهو ضعيف عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة أو ترك الفطرة. وهو قال ترك الفطرة. أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمود الواسطي قال حدثنا زحموي قال حدثنا سوار بن مصعب فذكر. وبه قال ورواه محمد بن سليمان الأصفهاني عن عبد الرحمن بن الأصفهاني يعني ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال من قرأ خلف الإمام لم يصب الفطرة. أخبرنا أبو سعد المالكي وقال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا ابن سعيد عنه قال حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصفهاني فذكر. قال أبو أحمد محمد بن سليمان هذا قليل الحديث ومقدار ما له قد أخطأ في غير شيء منه. وروي عن أبي إسرائيل الملائي عن الحكم أو غيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قال علي رضي الله عنه من اقترأ خلف الإمام فليس على فطرة. أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن نصير أو نصير قال حدثنا إسماعيل بن عمرو عن قال حدثنا أبو إسرائيل فذكر. وليس لهذا أصل عند الحكم وليس لهذا أصل عن الحكم وقد شك فيه الملائي وليس بثقة. والحديث يدور على ابن الأصفهاني على الاختلاف الذي ذكرناه. وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن قال سألت سفيان الثوري عن حديث ابن الأصفهاني فالقراءة قلب الإمام فقال قد سألت عنه فشك فيه أو فلم يصححه. قال الإمام أحمد رحمه الله ورواه شعبة بن الحجاج عن ابن أبي ليلى قال أخبرني رجل أنه سمع أباه يحدث عن علي رضي الله عنه قال يكفيك قراءة الإمام. وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة وذكر. وفيما أنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا علي الحافظ أخبرهم قال هذا حديث مضطرب الإسناد فاسد ولا يجوز الاحتجاج به مثل هذا الإسناد ولا يوقف على سماع عبد الرحمن بن الأصفهاني من المختار بن أبي ليلى ولا سماع المختار بن أبي ليلى من علي رضي الله عنه والذي رواه عمار الدهني عن ابن أبي ليلى هو عند المختار بن أبي ليلى. فإن الحديث راجع إلى حديث المختار ولو ثبت سماع بعض من بعض لما جاز الاحتجاج بمثل المختار. وذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله حديث المختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن أبي عن علي رضي الله عنه ثم قال لم نسمع بمختار بن عبد الله ولا بعبد الله بن أبي ليلى إلا في هذا الخبر وهذا كذب وزور على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قد أمليت وغبر الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: اقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بأم الكتاب وسورة. وهذا إسناد متصل قد رواه عدول الزهري الذي لم يكن في زمانه أعلم بالأخبار ولا أحفظ لا ولا أحسن سياقا للحديث منه. عن عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي رضي الله عنه ولا يدفع هذا الخبر الذي روي بإسناد صحيح متصل برواية مثل مختار بن عبد الله عن أبيه إلا جاهل بالعلم أو متجاهل ولا يعتقد هذه المقالة التي رويت في خبر ابن أبي ليلى ولا يضيفها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع علمه وجلالته وفقهه. قال: من يعرف أحكام الإسلام؟ إذ الفطرة عند من يحتج بهذا الخبر هي الإسلام، فتجب على قواعده ما قالت المحتج بهذا الخبر أن يرى القارئ خلف الإمام مخالفا للإسلام ومخالف للإسلام غير مسلم. وبسط الكلام في هذا ولا يقول بهذا أحد علمه. أخبرنا بالحديث الذي ذكره ابن إسحاق قال أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن أحمد بن محمدون قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال: اقرأ في صلاة الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة. وهذا الإسناد من أصح أسانيد الدنيا. ذكر خبر آخر يحتج به من كره القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين محمد بن الفضيل القطان قال والعلاء ومحمد بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا أبو الحسين قال أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا محمد بن عباد الرازي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال أبو يحيى التيمي يعني إسماعيل بن إبراهيم ومحمد بن عباد الرازي ضعيفان. قال الإمام أحمد رحمه الله وروينا عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال: إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي قال إسماعيل قال أنه قال إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي كوفي. قال ابن نمير هو ضعيف جدا. وروي من وجه آخر عن أبي هريرة كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقي قال أخبرنا أحمد بن مشي بن سعد المرتدي قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد يعني الطحان حاء قال أبو عبد الله وأخبرني أبو بكر بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداد إلا صلاة خلف إمام. قال الشيخ أبو بكر رحمه الله في عقب هذا الخبر: هذا خبرهم فيه نظر لا يثبت أهل العلم معرفة من حديث. قالوا: أخطأ فيه خالد وقلب متن حديث. قالوا أخطأ به خالد وقلب متن الحديث وجعل قوله: إني أكون أحيانا خلف الإمام، فقال: إلا خلف إمام ساوى منه. والدليل على خطئه وقلب متن الحديث ما أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا داود بن إبراهيم يعني القزويني قال حدثنا شعبة عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد. فقلت: وإن كنت خلف إمام؟ فقال: اقرأ في نفسك. قال لنا أبو عبد الله رحمه الله شيخنا أبا بكر: فلقد وفق لانتزاع علة هذا الخبر، وذكر موضع الوهم فيه، لأن هذا الوهم عندي من عبد الرحمن بن إسحاق، فإنه به أليق. قال: وروى بإسناد عن يحيى بن معين أنه سئل عن عبد الرحمن بن إسحاق، فقال: كان ضعيفا. وروينا عن أحمد بن حنبل أنه قال: ومنكر حديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومذهب أبي هريرة في القراءة خلف الإمام أشر من أن يمكن التلبيس عليه. ورواية شعبة وجدتها في كتاب عن شيخنا أبي عبد الله رحمه الله. عن أبي بكر بن إسحاق. قال عن أبي بكر بن إسحاق موقوفة، وهي في الأصل مرفوعة قد ذكرناها فيما مضى. وأخبرنا الإمام أبو عثمان رضي الله عنه قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي قال حدثنا محمد بن بشار بندق قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد. قالها 3 مرات. قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ قال: فقال: فاقرأ في نفسك. قال: وحدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال بندار حدثنا محمد وقال أبو موسى حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال في الحديث: قال أبي: أرأيت إن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بذراعي وقال: يا ابن الفارسي اقرأ في نفسك. ذكر خبر آخر. قال: ذكر خبر آخر يحتج به من لم يرى قراءة خلف الإمام وبيان ضعفه. قال: أو بيان ضعفه هو بيان ضعفه. قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن منصور التاجر قال أخبرنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا أبو موسى وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن محمد محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز قال حدثنا أبو شعيب عن عون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك قراءة الإمام خافت أو جار. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح بن الوزان قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري فذكر هذا الحديث غير أنه قال خافت أو قرأ. قال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس هذا في القراءة فقال: هذا منكر. قال علي: عاصم ليس بالقوي ورفعه وهم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ فيما قرئ عليه قال: عاصم بن عبد العزيز الشعي الغالب على حديثه الوهم والخطأ. قال: وقال أبو علي الحسين بن علي الحافظ: عون بن عبد الله وعندي بن عبد الله بن عتبة لم يسمع من ابن عباس شيئا وهو عندي وهم فقد روي عن ابن عباس بخلافه وروي بإسناد مظلم عن المسيب بن شريك عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وهو إن سلم من وهو إن سلم ممن قبل المسيب فلا يسلم منه فإنه ضعيف ولا من الحسن بن عمارة فإنه متروك وروي بإسناد آخر مجهول عن ناشر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إما أن تكتفوا بقراءتي إن الإمام ضامن للصلاة. قال: أو قال: أما تكتفوا بقراءتي إن الإمام ضامن للصلاة. ولسنا نقبل رواية المجهولين. ثم ومنقطع الضحاك لم يلق ابن عباس. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله العابد قال أخبرني بالويه بن محمد بن بالوي أبو العباس المرزباني قال حدثنا أبو العباس محمد بن شاذ بن علي قال حدثنا عمر بن زرارة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن كيسان عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة إلا وراء الإمام. قال لنا أبو عبد الله: لم نسمع بعلي بن كيسان إلا في هذا الإسناد. قال الإمام أحمد رحمه الله: كيف يصح هذا عن ابن عباس وقد روينا عن عطين عن ابن عباس أنه قال: اقرأ خلف الإمام جهر أو لم يجهر. وفي رواية أخرى عن عطين عن ابن عباس: لا تدع فاتحة الكتاب جهر الإمام أو لم يجهر. وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن الشريك قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثني زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن العيزان بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تصل صلاة إلا قرأت لا تصلي صلاة إلا قرأت فيها من القرآن فإن لم تقرأ فاتحة الكتاب. وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة قال أن أبا علي الحافظ أخبرهم قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عبد الوهاب بن فليح المكي قال حدثنا مروان بن معاوية المزاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا العيزار بن حريث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول: اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب. وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه. وأنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا علي الحافظ أخبرهم قال أخبرنا أبو علي خليفة قال أخبرنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي العالية أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قال كل صلاة قرأ فيها إمام تفقه منه ما قل أو كثر وليس كتاب الله قليل. ذكر خبر آخر يحتج به من لم يرى القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني وقال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا محمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أبي الحارث المكتم قال أنبأنا إسماعيل بن عمرو وقال أنبأ قال أخبرنا إسماعيل بن عمرو قال أخبرنا الحسن بن صالح عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وبين إليه قال وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرني عبد الله بن أيوب القربي قال أنبانا وأخبرنا شبان قال أخبرنا الربيع بن بدر قال أخبرنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل خلف الإمام لا يقرأ شيئا يجزئه ذلك قال نعم. وقيل من وجنا آخر مظلم عن الربيع عن أبي هارون عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. وهذا حديث يدور على أبي هارون عمارة بن جوين العبدي والربيع قال والربيع بن بدر عليلة وعلى بعض من يجال. وقد قال أبو داود السجستاني وسمعت أحمد بن حنبل يقول أبو هارون العبدي متروك عديد. وقد قال محمد بن إسماعيل البخاري عمارة بن جوين أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري اغتركه يحيى القطان وأما الربيع بن بدر فقد ضعفه يحيى بن معين وقتيبة وغيرهما. وكيف يصح ذلك عن أبي سعيد الخدري؟ وقد روينا عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وكانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي نضرة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة خلف الإمام فقال بفاتحة الكتاب. ولو جاز الاستدلال بحديث عليلة بن بدر وأمثاله لاحتججنا نحن أيضا. قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج قال أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن ميكال قال أخبرنا عبدان الأوازي قال حدثنا دائر بن نوح قال حدثنا عليلة بن بدر قال حدثنا أيوب السقياني وعن عبد الرحمن العردي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ثم أقبل بوجهه علينا فقال هل تقرأ؟ فقال تقرأون خلف الإمام بشيء؟ فقال بعضهم نقرأ وقال بعضهم لا نقرأ. فقال اقرأوا بفاتحة الكتاب. وهذا وإن كان راويه الربيع بن مد وهو ضعيف فلا يخرج الحديث من أن يكون له أصل من حديث أيوب السختياري. فقد روى عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وروى جماعة عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعن خالد بن حدي عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي روى عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد ليس له أصل من روايات ثقات. قال رحمه الله تعالى ذكر خبر آخر يحتج به من لم يرى القراءة خلف الإمام وبيان ضعفه. قال أخبرنا أبو عبد الله العابد رحمه الله بالتاريخ قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن القاسم السرخسي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السرخسي وقال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا عيسى بن جعفر قال حدثنا سفيان الثوري عن العمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أقرأ خلف الإمام. قال أبو عبد الله الحافظ هذا باطن والثوري يبرأ إلى الله عز وجل منه. وأخبرنا أبو عبد الله في كتاب التلخيص قال قال لي أبو سعيد يعني الراي حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن القاسم المذكر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السرخسي وقال حدثنا أبو علي إسماعيل بن الفضل فذكره بإسناده مثله ثم قال وهذا الخبر من النوع الذي تقول إنه لا يسوى سماعه فلو صح مثله عن التوني لما خفي. ولما وقع الخلاف في صحته فنقول وبالله التوفيق إن عيسى بن جعفر قاضي الري أو قاضي الري نفسه ثبت لا ثبت ثبت لا يحتمل مثل هذا الدنس. والراوي عنه لا يغفل من وجهين، إما أن يكون صدوقا دخل في له حديث بعدل، أو كذابا وضع هذا الحديث على عيسى بن جعفر وبسط الكلام فيه. احتج بعض الناس بهذا الخبر وحكي قال وحكى من كلام شيخنا أبي عبد الله الحافظ رحمه الله توثيق عيسى بن جعفر، وترك سائر كلامه ونقل عن التاريخ حديثه عن أبي حميد نفسه، وترك كلامه على الحديث وليس ذلك بإنصاف، والله المستعان. قال ذكر خبر آخر يحتج به من لا يعلم. قال أخبرنا القاضي أبو عمرو محمد بن الحسين بن محمد بن الأيثم رحمه الله قال أخبرنا أبو الحسين عبد الواحد بن الحسن بن نيسابور قال أخبرنا الحسين بن مهان العسكري قال أخبرنا عبد الله بن حماد قال أخبرنا سليمان بن سلمة عن محمد بن إسحاق الأندلسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وكان عن يميني رجل من الأنصار فقرأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يساري رجل من مزينة يلعب بالحصى، فلما قضى صلاته قال من قرأ خلفي؟ قال الأنصاري وأنا يا رسول الله. قال فلا تفعل من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. وقال للذي يلعب بالحصى هذا حظك من صلاتك. هذا إسناد باطل فيه من لا يعرف. ومحمد بن إسحاق هذا وإن كان هو العكاشي فهو كذاب يضع الحديث على الأوزاعي وغيره من قال يضع الحديث على الأوزاعي وغيره من الأئمة. ولو كان عند الناس ما قال ولو كان عند الناس مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مثل هذا الحديث قال لما فزع من لم يرى القراءة خلف الإمام إلا رواية ابن شداد وغيره. وقال ينبغي لمن يحتج بمثل هذا الإسناد وقد نظر في قال وقد نظر في علم الحديث أن يستحي من ربي عز وجل وبالله التوفيق. واحتج بعض الناس بأخبار واهية ذكرنا بعض ما بلغنا من طعن الحفاظ فيها، ثم قال لم ينفصل المخالفون عن هذه الأخبار على كثرتها واتصال سندها واشتهار رواتها إلا بما لا حصل له من قولهم تفرد فلان به وفلان غير حجة وفلان ضعيف وما أشبه ذلك، ثم ساق الكلام إلى أن قال وجرحهم الرجل من غير بيان سبب الجرح غير مؤثر ولا معمول به، لأن المعلوم من عادتهم أنهم يجرحون بما لا يوجب الجرح. ومن نظر في كتابنا هذا وقف على خلاف ما وصف به أخباره ففيها من الانقطاع وجهالة الرواة والمشهور منهم بالوضع ثم بالخطأ في الرواية ما لا يحصى ومن لا يعاد. وبئس ما أثنى هذا الرجل على أئمتها للنقل ومزكي رواة الأخبار بأنهم يجرحون بما لا يوجب الجرح، وعهدنا بهم بخشيتهم الله تعالى وتقواهم لم يحابوا فيما جرحوا أو عدلوا، غير أن للعلم بالحديث يختلفون في بعض أسباب الجرح، فربما يختلفون في جرح إنسان لاختلافهم في سببه كمزكي شهود، وربما يقيم بعضهم على جرح إنسان دون بعض فيكون القول قول من وقف عليه دون من خفي عليه، ويكون علينا النظر في أقاولهم والعمل على ما يوجب العلم في الجرح والتعديل. قال فإن أطلق الجرح فمن مذهب العراقيين قبول الجرح في الشهود على الإطلاق، فما بال هذا الرجل لا يقبله في رواية الأخبار وكأنه نسي مذهب صاحبه في الشهادة حتى قال هذا القول في الرواية. وأما نحن فإن لا نقبل من الأحاديث إلا حديثا قد عرفت رواته بالعدالة والصدق في الرواية، فإذا كان بعض رواته مطعونا فيه عند أئمتها للنقل فأدنى حاليا أن يكون غير ثابت العدالة والصدق، فلا يقبل حديثه حتى تنقف من حاله على ما يوجب قبول خبره قال أو قبول خبره. ومن ثبتت عدالته وعرف بالصدق في روايته فطعن فيه بعضهم لم يقطع ذلك به حتى يذكر من حاله ما يوجب الجرح، فإذا ثبت جرحه سقطت عدالته كما نقول في الشهادة. فنحن بحمد الله تعالى ونعمته قد استعملنا هذا الأصل في قبول ما قبلنا من الأخبار ورد ما رددناه قال منها في هذه المسألة وغيرها، عاد غير أن بيان ذلك في منع في قال غير أن بيان ذلك في من عدلنا وفي من جرحنا يقول بذكره الكتاب، وقد صنف في مزك الأخبار كتبا كثيرة، من أحب الوقوف على ذلك نظرا فيها واجتهد في معرفتها فيقف عليه إن شاء الله تعالى. وادعى هذا الرجل ان هكذا ما يعلم به صحه الحديث ان يكون موافقا لكتاب الله عز وجل، ولذلك ورد الشرع بعرض الحديث على الكتاب، وامر النبي صلى الله عليه وسلم به في عده اخبار، وما احتج به من الاخبار موافق لكتاب الله عز وجل وللنص الذي قدمه والاجماع الذي حكاه فثبت صحتها. قال وهذه الدعوة باطلة، والأخبار التي وردت في عرض الحديث على الكتاب مردودة، وهي في الانقطاع وضعف الرواة وجهالة بعضهم كالأحاديث التي احتج بها في هذه المسألة، وقد ذكرناها في كتاب المدخل وبينا عللها وضعفها، من أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله تعالى. قال والذي زعم من موافقة أخباره كتاب الله عز وجل فليس كذلك ففي كتاب الله عز وجل، لأن عمل كل إنسان لنفسه دون غيره. قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال تعالى لتجزى كل نفس بما تسعى، وقال لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، وهو يقول بأخباره الواهية أن عمل الإمام في القراءة للمأموم والإمام، وأن للمأموم ما لم يكسب ولم يسعى بقراءة الإمام. والأصول مبنية على أن الإنسان لا ينتفع بفعل غيره إلا فيما خصتها سنة صحيحة كالحج والعمرة وما يقضى عن الميت من الدين والزكاة والدعاء. ثم الحج والعمرة لا يكونان مشتركين بين الفاعل والمفعول عنه، بل يكونان عن المفعول عنه، وكذلك غيرهما من الزكاة وغيرها. ومن قال قراءة الإمام للمأموم قراءة جعلها مشتركة بين الإمام والمأموم، وخالف ظاهر الخبر الذي احتج به من حيث أنه جعلها للمأموم وهو جعلها للإمام والمأموم، وخالف ظاهر الكتاب من حيث أنه جعل لكل نفس ما سعت وكسبت وهو جعل سعي الإمام وكسبه بين الإمام والمأموم، فهو مخالف للكتاب ولأخباره الواهية جميعا من هذا الوجه. وأخباره الواهية مخالفة لظاهر الكتاب كما بينا، فليس في كتاب الله عز وجل ما يوافق أخباره الواهية بحمد الله تعالى. وأما ما ادعى من النص فباطل، لأن النص ما لا يحتمل التأويل، وقد حملنا ما احتج به من الكتاب والأخبار على وجوه صحيحة واستدللنا على صحتها بدلائل واضحة. وقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون مما يحتج به أهل الحجاز، ويحتج به لقول الشافعي رحمه الله في القديم، وكذلك ما ورد في معناه من الأخبار. فاحتجاج هذا الرجل به وبتلك الأخبار كالمتشبع بما لم يعطى وفي التلبيس كلابس ثوب زور، وهو لا يفصل بين ما يسمع من القرآن وبين ما لا يسمع، فظاهر الآية وتلك الأخبار توجب التفصيل. ثم قد حملنا تلك الأخبار إن صحت على ترك الجهر بالقراءة وعلى ترك قراءة السورة وكذلك الآية، ونقلنا الأخبار في سبب نزولها وهو أنها نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام بعضهم بعضا، ونحن لا نتكلم في الصلاة ولا نرفع أصواتنا خلف الإمام بالقراءة، بل نقرأ بفاتحة الكتاب في سكتة الإمام أو معه سرا دون الجهر لقوله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. قال وهو وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به هو وغيره، وحمله على غيره في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء أولى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إماما يجر فيها بالقراءة، فالمأموم هو الذي يذكر الله عز وجل في نفسه ويقرأ الفاتحة دون الجهر كما أمر الله عز وجل به في هذه الآية، ويستمع لقراءة الإمام ويخطط له بالإمساك عن الجهر بالقراءة وعن قراءة السورة وعن كلام بعضهم بعضا. كما أمر به في الآية الأولى. فقد قلنا بمقتضى الآيتين وسائر الآيات التي ذكرنا لم نخالف. قال: فقد قلنا بمقتضى الآيتين وسائر الآيات التي ذكرنا لم نخالف شيئا منها بحمد الله ونعمته. وما ادعى من الإجماع أبطل. فهذه المسألة مشهورة بما فيها من الاختلاف، فأي إجماع معه فيما ذهب إليه حتى يدعيه مرة بعد أخرى لولا الجهل بمذاهب أهل العلم أو التجاهل أو الاعتراض برواية الضعفاء. والله يعصمنا من أمثال ذلك برحمته. واحتج بعض الناس بهذه المسألة بأحاديث أخرى مجهولة ومنقطعة، ثم ذكر فصلا في صحة الاحتجاج بالمراسيل. والكلام في المراسيل وفي رواية المجهولين موضع الأصول، وقد ذكرنا في كتاب قال رحمه الله تعالى وقد ذكرنا في كتاب المدخل ما ورد فيه من الآثار، وذكرنا فيه وفي غيره ما يقبل من المراسيل عند اقتران ما يؤكده به وما يرد منه. فمن أحب الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله تعالى. فأما ما ذكره هذا القائل من إرسال الصحابة بعض ما لم يسمعوا، فمراسيل الصحابة رضي الله عنهم مقبولة، وكذلك مراسل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها من عدالة رجال من أرسل منهم حديثا وشورتهم واجتنابه رواية الضعفاء والمجهولين ومتابعته من أرسل ذلك الحديث بعينه ممن قبل العلم من غير رجاله أو موافقة مرسله قول بعض الصحابة أو أقوال عوام من أهل العلم ولم أو عوام من أهل العلم ولم يخالف مرسله حديثا متصلا معروفا. فإذا خالفه كان المتصل المعروف أولى. فأما من بعد كبار التابعين الذين يتساهلون في الرواية عن المجهولين والضعفاء فإنا لا نقبل مراسلهم، لأننا لا ندري أحمل الذي أرسل منهم حديثه عن موثوق به أو مرغوب عنه. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله في ذكر المراسيل: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور، أحدها أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه، والآخر أنه توجد عليه الدلائل فيما أرسله لضعف مخرجه والآخر وقال والآن لضعف مخرجه والآخر كثرة إحالته في الأخبار هكذا والآخر كثرة إحالته في الأخبار وإذا كثرت إحالته كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. وروى مسلم بن الحجاج رحمه الله في خطبة كتابه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وعن ابن سيرين أنه قال: لقد أتى على الناس زمان وما سئل عن إسناد الحديث، فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن إذا قيل من حدثك بقي. وروينا عن الشافعي أنه قال: يقولون نحابي ولو حابينا لحابين الزهري، وإرسال الزهري ليس بشيء، وذاك أننا نجده يروي عن سليمان بن أرقم. قال الإمام أحمد رحمه الله: وكذلك إبراهيم النقعي وإن كان ثقة فإن نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره، مثل هني بن نويرة أو ابن نويرة وحزامة الطائي وقرثع الضبي ويزيد بن أوس وغيرهم. قال رحمه الله: والحكايات في عواري المراسل كثيرة، وأنا أذكر منها هنا واحدة. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال أخبرنا عبد الكبير بن عمر الخطابي بالبصرة قال حدثنا محمد بن سعيد العطار قال سمعت نصر بن حماد يقول: كنا قعودا على باب شعبة نتذاكر، وقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر رحمه الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت ذات يوم من النبي صلى الله عليه وسلم وحوله وأصحابه، قال: فسمعت يقول: من توضأ فحسن الوضوء ثم صلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر له. قال: فقلت: باخ باخ. قال: فجذبني رجل من خلفي فالتفت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: الذي قال قبل أحسن. قلت: وما قال؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت؟ قال: فخرج شعبة فلطمني ثم رجع فدخل. قال: فتنحيت من ناحية ثم خرج بعد فقال: ما له؟ قعد يبكي. فقال له عبد الله بن إدريس: إنك قد أسأت إلي. قال: انظر، فإنه يحدث عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: أنا قلت لأبي إسحاق: من حدثك؟ قال: حدثني عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أنه قال: قلت: سمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر. قال: فغضب ومسعر بن كدام من حاضر، فقال: قد أغضبت الشيخ. فقلت: لن أصحح أن هذا الحديث. فقال مسعر بن عبد الله بن عطاء بمكة، فقال مسعر: عبد الله بن عطاء بمكة. قال شعبة: فرحلت إلى مكة فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته، فقال: سعد بن إبراهيم حدثني. قال شعبة: ثم لقيت مالك بن أنس فقال: سعد بالمدينة لم يحج العام. قال شعبة: فرحلت إلى المدينة فلقيت سعد وسألته فقال: الحديث من عندكم؟ زياد بن مخراق حدثني. قال شعبة: فلما ذكر زيادا قلت: أي شيء هو هذا الحديث؟ بينما هو كوفي إن صار مكيا إن صار مدنيا إن صار بصريا. قال شعبة: فرحلت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألته فقال: ليس الحديث من بابتك. قلت: حدثني. قال: لا تريده؟ قلت: حدثني به. فقال: حدثني جار بن حوتب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: فلما ذكر جارا قلت: دمر علي هذا الحديث، لو صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. وقد روى هذه الحكاية عبد الرحمن بن مهدي وبشر المفضل وغيرهما عن شعبة مختصرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليك شيختنا وغفر الله لنا ولك وجزاك الله خيرا. خير إن شاء الله، نتكتل مننا ومنكم، آمين، نحفظكم، طيب أعماركم، آمين. نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظ أولادكم. آمين وإياكم.